يسأل لو تكرمتم عن أشكال الحديث الضعيف. ويبدو أن هذا يدرس في مؤسسة للحديث، هذا أنصحه بأن يراجع ما دامت هذه أسئلته، أن يراجع كتب المصطلح، فلعله أن يراجع تدريب الراوي شرح تقريب السخاوي تقريب النووي، أو أن يراجع أرضية الحديث، أو يراجع الباعث الحديث للحافظ بن كثير وما يتعلق بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.